لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن الكريم، لنفوز بصحبة الملائكة السفرة الكرام البررة. هذا الإتي جدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم كما تعلمون أخوتي الأحبة نواصل في شرح المقدمة الجزرية للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري، وقد توقفنا في الدرس الماضي في باب الصفات، أو بالأحرى انتهينا ولله الحمد من الصفات التي لها ضد. الحمد لله، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله. فقسمنا في البداية أخوتي الأحبة الصفات إلى قسمين، الصفات اللازمة إلى قسمين، صفات عامة وصفات خاصة. والصفات العامة نقصد بها الصفات التي لا بد أن تكون في كل حرف من الحروف العربية، لا بد أن تكون هذه الصفات العامة لا بد أن تتواجد في هذه الحروف العربية. بمعنى آخر أن الصفات العامة هي 10 أو 11 على إضافة صفة البينية، فلا بد من كل حرف من الحروف العربية أن يأخذ 5 صفات من هذه الصفات، فإن لم تكن في مثلا إحداها فلا بد أن تكون في ضدها. أما بالنسبة للصفات التي سوف نتكلم فيها اليوم إن شاء الله كما هو عند الإمام ابن الجزري، فهذه الصفات سميناها الصفات الخاصة، وما تسمى وما هي معروفة عندنا بالصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها. وهذه الصفات في الحقيقة أخوتي الأحبة، هذه الصفات هي صفات تسمى بالصفات المحسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقابلة إلى الصفات التي مرت بنا وهي الصفات العامة، هي التي تميز هذه الحروف، فلا بد أن يجري فيها النفس أو ينحبس النفس لكي تتميز الحروف التي تكون من مخرج واحد. ولكن سوف نرى إن شاء الله الصفات التي سوف تمر معنا في هذه الدروس القادمة، سوف نراها أنها هي تحسن الحرف أكثر مما هي تميزه عن غيره، وسوف نرى إن شاء الله في أول صفة سوف نأتي ببيان هذا الأمر بإذنه تعالى، ثم يتضح لنا في الأمور أو الصفات التي تليها. وبالنسبة إخوتي الأحبة عن لماذا لم يأتي أو تأتي العلماء عليكم السلام ورحمة الله بغد هذه الصفات التي سوف تمر معنا، وهي طبعا عددها 7، التي ذكرها الإمام ابن جزير رحمه الله سبعة: صفير، قلقلة، لين، انحراف، تكرير، تفشي، استطالة. هذه الصفات السبعة فلا ضد لها. لماذا لم يأتي العلماء رحمهم الله بضد هذه الصفات، كما أن البعض اجتهد وقال مثلا ضد القلقلة السكون، ضد القلقلة السكون، هذا اجتهادات ولكن ليست بمتعارف عليها وليس في أو في شهرته أو مشهورة. فلماذا أخوة الأحبة لو تأملنا قليلا وتفكرنا لماذا لم يأتي العلماء بضد هذه الصفات؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الأخ أبو عزيز. نعم بارك الله فيكم، أريد منكم الإجابة فقط، ثواني إن شاء الله وأرجع لحظة قليلة. نعم السلام عليكم، حياك الله أخي أبو عزيز، جزاك الله خيرا. لا حاجة من ذكرها، لا تنسى ذكر الله، يقول لا حاجة من ذكرها. نعم يقول لا حاجة من ذكرها، ولكن طبعا دائما في المصطلحات هم يأتون بما في هذه الحروف وضدها، أي لا تكون في الحروف التي يعني المقابلة لها أو ضد هذه الحروف، لأنها إذا انتقصت هذه الصفات يستخدم النفي المقابل، لأنها إذا انتقصت هذه الصفات يستخدم النفي المقابل. طبعا كذلك نحتاج إلى يعني ما قاله العلماء في عدم الإتيان بضد هذه الصفات، بين العلماء رحمهم الله أخوتي الأحبة في هذا، قالوا لانتفاء وجود اسم أو وجود اسم لضد هذه الصفات، قالوا لعدم أو انتفاء وجود اسم لضد هذه الصفات. على سبيل المثال لو قلنا الصفير، فما ضد الصفير؟ فلم يجدوا ضدا لهذه الصفة من حيث المسمى، من حيث المسمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا ما قاله العلماء رحمهم الله، وممكن كما قلتم بارك الله فيكم الكل يستطيع أن يفكر ويقول أيضا ممكن أن نجتهد ونقول أن هذه الصفات الموجودة معنا السبع تكون في حروف لا توجد أو لا نحتاج كما ذكر البعض لا نحتاج إليها في الحروف الأخرى. نعم لكن التسمية ليست مهمة إذا كانت حقيقتها موجودة. نعم أخي أبو النور، التسمية، نعم التسمية ليست مهمة إذا كانت حقيقتها موجودة، أحسنت. ولكن دائما بارك الله فيك في الإتيان بالمصطلحات، الإتيان بالمصطلحات، فعندما نقول الصفير وخاصة في تعريف الحروف، عندما نقول مثلا على سبيل المثال حرف الثاء، حرف الثاء، عندما نرمز نقول له هو يجري فيه الصوت ويجري فيه النفس، لكن لا نأتي بقولنا وهو لا يكون فيه صفيرا، لا يوجد فيه الصفير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا نقول لا يوجد فيه الصفير، أليس كذلك؟ إذن العلماء رحمهم الله أبعدوا أولا كما قال أخ أبو النور، أبعدوا الاهتمام بضد هذه الصفات، لأن ليس هناك وجود لضد هذه الصفات في الحروف التي ضد هذه الحروف، كضد الصفير ليس هناك شيء ضد الصفير لكي يوجد في هذه الحروف ما عدا الصاد والسين والزاي. ولكن عدم إثبات الضد في كتبهم قالوا لانتفاء وجود اسما لضد هذه الصفة، انتفاء أو عدم وجود اسما أو اسم لهذه الصفة التي نستطيع أن نقول عنها هي المقابلة لصفة الصفير، لصفة الصفير. وهذا ما قرره كذلك الإمام المرعشي رحمه الله في كتابه جهل المقل، ذكر هذا الأمر، ويذكر بعد انتهائه من كل شرح صفة من الصفات ويقول: ولم يتعرضوا لضد الصفة هذه كصفة الصفير مثلا انتفاء أو انتفاء لاسمه أو انتفاء لاسم الضد فيه. نعم، فإذا هذا بيان بارك الله فيكم لماذا لم يأتي العلماء رحمهم الله بضد هذه الصفات وذكرها، ولكن عندما أتوا بالهمس قالوا ضدها مثلا الجهر، وقالوا ضد الرخاوة مثلا الشدة أو العكس وهكذا، أو الانفتاح وضدها الإطباق، والاستيفال وضدها الاستعلاء. فإذا بارك الله فيكم هذا بالنسبة لعدم وجود اسما مصطلحا لضد هذه الصفات. اليوم نبدأ إن شاء الله في صفة الصفير، ونأخذ شيء بسيط إن شاء الله من هذه الصفات، ولا نطيل عليكم بارك الله فيكم، ولا يعني نأخذ ساعة واحدة تقريبا ونتوقف إن شاء الله. نعم، قال الناظم رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين. هنا يبدأ الناظم رحمه الله ويشرع في الصفات الخاصة، كما قررنا في البداية أن الصفات العشرة صفات عامة وهذه صفات خاصة، وقلنا أن هذه الصفات المحسنة، وسوف نثبت إن شاء الله بعد قليل كما ذكرنا. صفيرها، الهاء هنا ضمير، هذا الضمير يعود على ماذا بارك الله فيكم؟ لو قلنا هذه الهاء صفيرها ضمير يعود إلى الحروف، أحسنتم، وهذا ما قاله أكثر أهل العلم أنها تعود إلى الحروف، ومنهم والقليل قالوا أنها تعود للصفات، ولكن الأرجح كما قال الأخوة والأخوات بارك الله فيهم. نعم، فإذا نقول صفيرها الضمير هنا الهاء تعود للحروف، ومنهم من قال للصفات، ومنهم من قال للصفات، أي صفير هذه الصفات أو هذه الصفة، صفة الصفير في الصاد والزاي والسين. ومنهم من قال، وهو الأرجح كما ذكروا، صفيرها أي صفير هذه الحروف هي الصاد والزاي والسين. ورتبها الناظم رحمه الله في قوله صاد وزاي سين، وسوف نأتي إن شاء الله على هذا الترتيب لأمر نحتاجه بإذنه تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن بارك الله فيكم، لو أتينا إلى صفة الصفير هذه كما تعودنا على الصفات، بأن نقول تعريفها في اللغة وتعريفها في الاصطلاح، فما هو تعريف صفة الصفير لغة؟ صفة الصفير لغة ماذا نقول عن الصفير في اللغة؟ وقلنا في اللغة الكل يستطيع أن يذكر التصويت بالفم والشفتين، نعم، صوت يصوت به للبهائم، نعم كذلك، نعم الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر، أحسنت أخي أبو النور بارك الله فيك. نعم، فإذا الكل يستطيع أن يأتي كما قلنا بما هو في اللغة، نعم، حدة الصوت، أحسنت، نعم بارك الله فيك، هذا ما قاله العلماء، وكل ما قلته هذا ما ذكره العلماء ووجد في تعاريفهم، الحمد لله، يعني الأخوة يذكرون تعاريف متعددة ومن هذه التعاريف عليكم ورحمة الله، ومن هذه التعاريف فعلا ما ذكره العلماء في كتب منتشرة. فالآن نجمع هذا الكلام، حدة الصوت تشبه صوت الطائر، حدة الصوت تشبه صوت الطائر، ممتاز. نعم، فإذا هو كما قال الأخوة والأخوات، فإذا الصفير في اللغة هو صوت يشبه صوت الطائر، ويصوت به للبهائم، وقيل هو حدة الصوت كما ذكره ابن الطحان رحمه الله المتوفى بعد 560 هجرية تقريبا، وقال كالصوت الخارج عن ضغط ثقب، عندما نضغط على الثقب فكيف الصوت يخرج منه، فشبه هذا الصفير الذي في هذه الحروف بالصوت الخارج عن ضغط ثقب. ومنهم من قال التصويت، التصويت كذلك قالوا بأنه هذا هو في اللغة الصفير. الآن نأتي إلى الإصطلاح، إلى الإصطلاح ما تعارف عليه أهل هذا العلم. فما هو تعريف هذه الصفة في الإصطلاح؟ نعم، الصفير اصطلاحا. نعم، من يكتب لنا؟ يوجد صوت إن شاء الله، هل الصوت مسموع؟ صوت زائد يشبه صوت الطائر، صوت زائد يصاحب الحرف. نعم، أحسنتم. نعم، بارك الله فيكم. نعم، هذا هو بالنسبة للإصطلاح. وحتى في الإصطلاح، نعم، البعض غير بعض الكلمات فقط. نعم، صوت زائد يكون للنطق بحروف الصفير، أحسنت. كل هذه يعني متشابهة، والبعض غير بعض الكلمات. حدة في الصوت نتيجة مرور مجرى ضيق يصاحب الصاد والسين والزاي، ممتاز. هذا ما يروات، نعم، بين الثنايا وطرف اللسان، أحسنتم. نعم، فهذه يعني جمعوها العلماء رحمهم الله هذا الكلام كله. ومنهم من غير بعض الكلمات البسيطة وسوف نتعرف عليها إن شاء الله. قالوا الصفير اصطلاحا كما قال الأخوة والأخوات صوت زائد يشبه صوت الطائر يصاحب هذه الحروف الثلاثة، هذا هو في الاصطلاح. وكما ذكر الأخوة صوت زائد يشبه صوت الطائر يصاحب هذه الحروف الثلاثة. الآن نأتي ما قالته الأخت حفصة بارك الله فيها، قالت أن نتيجة مروره أو مرور هذه أو هذا الصوت أو هذا الهواء في هذا المجرى الضيق لكي يحدث هذا الصوت. وهذا فعلا سبحان الله، أن هذه الحروف لو رجعنا إلى مخارجها، لو رجعنا إلى مخارجها عليكم ورحمة الله، سوف نجد أن هناك فقط مجال أو كثقب ينسل منه هذا الصوت انسلالا لكي يخرج هذا الصفير مع هذه الحروف. فإذا هذه الصفة صفة مخرجية، صفة مخرجية. إذا لم نأتي بالمخرج الصحيح في هذه الحروف الثلاثة الصاد والسين والزاي سوف لا نضبط ولا نتقن هذه الصفة في هذه الحروف. يمر هذا الهواء، إذا هذه الصفة تعتمد على مخرجها، حيث أن مخرجها يساعد على صفيرها بتضييق محل الخروج، خروج هذا الحرف، وهو معروف عندكم، وهو الكائن في طرف اللسان الأمامي وما بين الثنايا العليا والسفلى. وتعتمد أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله، وتعتمد أيضا على انطلاق الصوت الخارج فيها، وهي صفة الرخاوة، صفة الرخاوة. نحن نلاحظ أن في الصاد والزاي والسين صفة الرخاوة في هذه الحروف الثلاثة، أليس كذلك أخوتي الأحبة؟ هذه الحروف الثلاثة أليس بها صفة الرخاوة؟ ألا وهي جريان الصوت. نعم، فمن جريان هذا الصوت يحتاج إلى الخروج من موضعه، من موضع خروج هذه الحروف، فيكون هذا الصوت صوت الصفير يصاحب هذا الصوت الذي يجري في مخرج هذه الحروف. ولضيق هذه الفقرة التي تخرج من هذه الحروف فيحدث هذا الصوت وهو الصفير. والآن لو نجرب، أو يكون هناك هواء ويكون هناك محل ضيق يستطيع الهواء أن يمر فيه، فسوف نسمع صفير هذا الهواء وهو خارج من ثقب هذا الموضع. فإذا أخوتي الأحبة لابد من الإتيان بالمخرج الصحيح لهذه الحروف الثلاثة لنتمكن من الإتيان بصفة الصفير، بصفة الصفير. وقال العلماء أيضا أن هذه الصفة صفة احتكاكية، صفة تسمى بصفة احتكاكية، أي لقوة الاحتكاك في ممر المخرج ولضيقه، احتكاك هذا الصوت أو هذا الهواء الذي يمر بالمخرج يحدث هذا الصوت. عندما نقول هذا صوت يحتك في هذا المخرج ويخرج هذا الصوت بإذنه تعالى. وقالوا أيضا، نعم وهذا من تعبيرات علماء الصوتيات أكيد أخي أبو النور، نعم نحن نجمع بين علماء التجويد وعلماء الصوتيات أيضا، نعم. وقال بعض العلماء حقيقة الصفير، أخوتي الأحبة، حقيقة الصفير يخرج بقوة، بقوة الريح، يخرج بقوة الريح من بين طرف اللسان والثنايا، من بين طرف اللسان بقوة الريح، الصفير يخرج بقوة الريح من بين طرف اللسان والثنايا. وهذا ما قاله المرعشي رحمه الله في جهد المقل صفحة 89، ذكر هذا الأمر، قال أن حقيقة الصفير يخرج بقوة الريح من بين طرف اللسان والثنايا. فإذا هذا الحرف يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى النفس الإرادي، فلا نستطيع أن نأتي بهذه أو بهذه الحروف بهذه الطريقة إلا أن يندفع هذا الصوت أو هذا الريح بقوة إلى هذا المخرج لكي يخرج وينسل بهذه الصفة. الآن بارك الله فيكم نأتي إلى ما قاله العلماء في هذه الحروف بالنسبة للصفير، لهذه الصفة من حيث قوة الصفير من حيث هذه الحروف الثلاثة الصاد والزاي والسين، ووجود أسنان، طبعا لا بد من وجود الأسنان لكي يتحقق المخرج، لكي يتحقق هذا المخرج لا بد من وجود الأسنان. ولذا قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، نعم ماذا قال؟ قال من صحة القراءة سلامة الأسنان، من صحة القراءة سلامة الأسنان، هذا ما ذكره في كتابه التحديد رحمه الله، من صحة القراءة سلامة الأسنان. نعم نعم، لابد هناك الأسنان، الثنايا السفلى والثنايا العليا، طبعا الثنايا السفلى والثنايا العليا، هناك الاعتماد الأكبر على الثنايا السفلى، الاعتماد الأكبر على الثنايا السفلى. الآن لو قلنا بارك الله فيكم بالنسبة لهذه الصفة، صفة الصفير، أين نجدها أقوى من هذه الحروف الثلاثة؟ هل في الصاد أو في السين أو في الزاي؟ ونحتاج إلى الترتيب فيها كما ذكرها العلماء، الصاد الصاد أولا ثم نعم في الصاد هذا أولا، الكل متفق على أنه الصاد، نعم وأقواها الصاد لاستعلائها وإطباقها، ثم الزاي، نعم بارك الله فيكم كما رتبها المؤلف، نعم بسبب صفاته، نعم صاد زاي السين، هذا ما رتبه الإمام ابن الجزري رحمه الله، وما رتبه أكثر العلماء بأن الصاد هو الأقوى في الصفير، ثم الزاي، ثم هذا المعروف والمتعارف عند العلماء رحمهم الله. ولكن هناك أحد العلماء قال أن السين أبين صفيرا من الصاد والزاي، وهذا له وجهة نظر، وهو الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية قال السين أبين منه في الصاد للإطباق الذي في الصاد. ماذا ما معنى هذا الكلام بارك الله فيكم؟ أي أن حرف السين يجري فيه الصوت والنفس، الصوت والنفس، أليس كذلك؟ فالزاي لجهرها والسين لهمسها، نعم. الآن حرف السين الذي يجري فيه ما هو؟ النفس والصوت. بالنسبة للصاد يجري فيه النفس والصوت، بالنسبة للزاي يجري فيه الصوت وينحبس فيه النفس، أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى أمر آخر، قال أن في الصاد إطباق، في الصاد إطباق، وهذا الإطباق هو الذي يعني يقلل من صفة السين، عفوا من صفة الصفير، يقلل من صفة الصفير. ولكن هذا القول نستطيع أن نرده، يعني هذا القول ورد ونقله العلماء عن، ولكن نستطيع رد هذا الأمر. لماذا؟ لأن حرف الصاد ولو كان فيه إطباقا ليس إطباقه كإطباق الطاء كما بينا في باب أو في صفة الإطباق، قلنا أن اللسان لا ينطبق على الحنك الأعلى كليا وإنما يتقارب معه، فالصوت يمر بين هذا الحنك وبين اللسان، فلذلك نستطيع أن نرد هذا الكلام. ولكن هذا قول الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية، ومنه من نقل هذا الكلام عنه. لماذا أنا أذكر هذه الأقوال أخوة الأحبة؟ لأن ما شاء الله يعني الأخوة والأخوات هنا كل في يعني في بلد، ويستطيع أن مثلا هذا يحصل على هذا الكتاب، وهذا يحصل على هذا الكتاب، وهذا يحصل على هذا الكتاب، فينظر ويقرأ كلام غير الذي نقوله، فممكن أن يقول الكلام الذي نقوله مناقضا لهذا الكتاب. ولكن يعني باستطاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نجمعه نجمعه إن شاء الله. نعم. فإذا قلنا هناك من قال أن السين هو أبين من الصاد ومن الزاي، ولكن الجمهور على أن الصاد ثم الزاي ثم السين، وهذا لقوة الحرف. ثم أخذ العلماء منحى آخر وقالوا في أي حالات هذه الحروف يكون الصفير أقوى من غيره، معنا أولا المشدد كما تعلمون، ثم معنا المتحرك، ثم معنا الساكن، ففي أيهما نستطيع أن نجعله في المرتبة الأولى ثم في الثاني ثم في الثالث؟ هل قوله أبين يساوي القول بالقوة؟ نعم أخي أبو النور، هذا ما يبينه كذلك يعني بعض العلماء، ويرد عليه كما رد عليه الإمام المرعشي رحمه الله في بيان جهد المقل، في بيان جهد المقل رد على هذا. نعم نعم المشدد أقوى، عندما نقول الصالحين الصا في الصاد، نلاحظ أخي يا أبو النور عندما نقول أس وأف فالحرفان في الصاد وفي السين يعني في نظري القاصر أشعر بأنهما متساويان في بيان الصفير فيهما، ولكن لما نأخذ الصاد تكون أقوى فيها من حيث يعني وجود صفات القوة التي فيها. نعم، المشدد ثم الساكن ثم المتحرك. نعم بارك الله فيكم، بهذا نعم نستطيع أن نقول إذن صفة الصفير تكون عند التشديد أقوى من الساكن، والساكن أقوى من المتحرك. وكل هذه الأمور نحتاجها بارك الله فيكم للتطبيق، نحتاجها للتطبيق. عندما تأتينا الصاد أو السين أو الزاي مشددة لابد من الإتيان بها واضحة، وهي بوزن كما قلنا حرفين كالغنة نعم وكباقي الحروف التي سوف نتعرف عليها بإذنه تعالى. نعم، فإذا لاحظنا أخوتي الأحبة أن الصفير لا يتمكن ولا يكون إلا في هذه الحروف الثلاثة. فإذا لو قرأ لنا أخ وقال ثم الثاء وأعطاها الصفير، هل هذا صحيح؟ لو أتى لنا قارئ وقال بدل الشين مثلا وأتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ في الشين شيء من الصفير، فإذا نقول له حروف الصفير معروفة فعلا، أن هناك من أدرج الثاء والشين من بعض العلماء المتقدمين بأن فيها صفير، ولكن هذا قول لا يؤخذ به، قول لا يؤخذ به. نعم، فإذا نقول له ارجع وإن في هذا الصفير أو هذا الصوت من هذين الحرفين الثاء والشين. تبقى معنا مسألة أخيرة في الصفير أخوتي الأحبة، كما بينتها في البداية قلنا الآن هل نستطيع أن نقول هذه الصفة صفة مميزة أم لا؟ الكل يفكر، هل نستطيع أن نقول هذه الصفة صفة مميزة أم لا؟ محسنة، نعم كما نعم محسنة، فإذا هي ليست مميزة أو مميزة، أليس كذلك؟ الإسلام يقول مميزة، يعني إيش السؤال؟ نعم السؤال عندنا الصفات هذه تسمى بمحسنة محسنة ومميزة، وبدأنا في بداية باب الصفات وذكرنا أن هذه الصفات تسمى ذاتية أيضا، فقلنا أن هل فعلا كل هذه الصفات تكون مميزة؟ هل هذه الصفات جميعا تكون مميزة؟ يعني الآن أخي غرباء لو عرفنا ما هو معنى المميزة سوف نتمكن من معرفة أن هذه الصفات ليست بمميزة. أي المميزة، ما معنى المميزة أخوتي الأحبة؟ نعم يعني تميز الحرف عن غيره. أي حرف أخي إسلام؟ التمييز في الصفات عندما ذكر العلماء لكي تميز الحروف في فوائد الصفات، قلنا تمييز الحروف المتحدة في المخرج الواحد، هذا هو المقصود في التمييز عندما نقول مميزة، أي تميز نعم يعني إذا اشترك مع حرف آخر في المخرج. بارك الله فيك أخي أبو النور، هذا هو الفهم الصحيح لكلمة مميزة. ولذا نحن نقول في عندما نقول في فوائد هذه الصفات في البداية قلنا ماذا؟ قلنا أن تميز أنها تميز الحروف التي تتحد في المخرج الواحد، السين والصاد والزاي محسنة أخي لالولي إذن وليست بمميزة. وهذا طبعا الكلام ليس فقط يعني ما نقوله عقلا وإنما ذكره العلماء أيضا. نعم، فإذا هذه صفة أو هذه صفة محسنة وصفة زائدة، وصفة زائدة لأنها حروف مشتركة في المخرج. نعم، هل بصفة الصفير، لكي يتوضح الأمر بارك الله فيكم، هل بصفة الصفير تتميز السين عن الصاد عن الزاي أخي لالولي؟ لا، أليس كذلك؟ فإذا هي إذن لا تميز هذه الحروف التي معها في نفس المخرج، وإنما تحسن هذه الحروف. عندما نقول إيتي بالصفير أكثر مثلا، ولهم فيها أزواج، أزواج، نعم، فهي نعم تتميز بصفاتها الأخرى، وهي الصفات السبع هي التي تميزها، الصفات عفوا العشر هي التي تميزها من جهر ورخاوة واستفال وانفتاح وإطباق، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه إذن هي صفة محسنة كما ذكرها العلماء رحمهم الله. وقلنا أن لابد من انتفاء هذه الصفة عن باقي الحروف بلا شك، نعم، فقط في الصاد والسين والزاي. هذه بالنسبة لصفة الصفير. ننتقل أخوتي الأحبة إلى الصفة التي تليها في قول الناظم رحمه الله: قلقلة قطب جاد واللين. أركز بارك الله فيكم على لفظ البيت: قلقلة قطب جاد واللين. لا نقول قطب جد واللين، لماذا لا نقول قطب جد واللين؟ بما أن أصلها، نعم أحسنت أخي عبد الغفار، وهذا لوزن البيت، وإلا أصلها جد، هي من العظمة، نعم، فأصلها جد بالتشديد، ولكن نعم واللين، نعم. فإذا نحن نحتاج إلى فقط قلقلة قطب جد، نعم، واللين، نعم، واللين، هذه يعني سوف نأتيها إن شاء الله، هي صفة أخرى. الآن أتكلم عن صفة القلقلة في قول الناظم رحمه الله: قلقلة قطب جد أو قطب جد واللين، هذه سوف نأتيها إن شاء الله بعد ما ننتهي من صفة القلقلة. ولذا الإمام الشاطبي رحمه الله ذكرها بالتشديد، بين هذه الصفة بالتشديد، وقال: وفي قطب جد خمس قلقلة علا. قال: وفي قطب جد، نلاحظ في التشديد، جد خمس قلقلة علا، لأن نسمعها من البعض يشددون الدال حال القراءة فيقولون قطب جد واللين، وهذا خطأ في وزن البيت. نعم. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى الصفة الثانية من الصفات الخاصة، وقلنا هذه الصفة صفة خاصة، أي تكون في بعض الحروف، وضدها لا يسمى ولا وليس لها مصطلح عند أهل التجويد في للحروف التي ضد هذه الحروف الخمسة قطب جد. ما هي القلقلة في اللغة؟ نعم، قطب جد خمس قلقلة علا، نعم، هذا ما قاله الإمام الشاطبي طبعا رحمه الله. نعم، التحريك والاضطراب، الاضطراب شدة الصياح، الاضطراب والتحريك، الاضطراب والحركة، التذبذب، ما شاء الله عصام حياك الله، الاضطراب والاهتزاز، ما شاء الله، هذه كلها في اللغة، والكلام كله صحيح، وهذا ما قاله العلماء رحمهم الله. قالوا لغة التحرك والاضطراب، نعم، وتسمى اللقلقة كذلك، التحرك والاضطراب. وقال نعم، هذا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، خليل بن أحمد الفراهيدي، هذا ما قاله شدة الصياح، شدة الصياح، نعم، قالوا شدة الصياح كحركة القدر وهو على النار، نعم، هو الحركة أو كما نقول الاضطراب، سواء كان قدر سواء كان أي شيء كان، أخي مسلم بارك الله فيك، فالحركة فيه أو الاضطراب هذا تسمى قلقلة. ولذلك نسمع نقول مثلا: أو أصبحت قلاقل في هذه البلاد، أي أصبحت اضطرابات، وأصبحت الناس تتحرك كثيرا، وتخرج إلى الشارع، فهذه تسمى نعم. هذا بالنسبة للغة، في اللغة. وكما قلنا الخليل بن أحمد الفراهيدي قال هي شدة الصياح، وسماها باللقلقة، القلقلة، وسماها باللقلقة. نالولي بارك الله فيك. نعم. ومن معاني القلقلة أخوة الأحبة كما ذكرتم شدة الصياح في حركة واضطراب، هذه بالنسبة للأمر عفوا في اللغة هذا ما ذكرتموه وما ذكرناه وما ذكره العلماء هو يكفي. الآن نأتي إلى الاصطلاح بارك الله فيكم. الاصطلاح ما هو أو ما هي القلقلة اصطلاحا، أو ما هو تعريف القلقلة اصطلاحا؟ اضطراب الحرف مخرجه عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. أحسن شيخ محمد، اضطراب حرف القلقلة عند النطق به حال سكونه حتى يسمع أو تسمع له نبرة قوية. ممتاز يا مسرة. صوت ناتج من انفتاح مخرج الصوت الشديد. ممتاز المسلمة. صوت يشبه النبرة. أحسنت. وخروج الحرف الساكن بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدون انفتاح للفم أو انضمام للشفتين انخفاضا للفك. ممتاز. كل هذه هو اضطراب الحرف النطق به في مخرج. أحسنت يا أطر المجلس. نعم، هو اضطراب الحرف الساكن في مخرجه يظهر ظهورا كاملا. بارك الله فيكم. هذه إذن هو التعريف الذي هو لصفة القلقلة، وما ذكره الأخوة والأخوات بارك الله فيهم جميعا يكفي، يعني هذا ما قاله العلماء وزيادة أيضا عند ما ذكره بارك الله فيهم الأخوة. فإذا هو صوت، لو جمعنا هذا الكلام كله قلنا هو صوت زائد قوي جهوري حدث في المخرج بعد ضغط المخرج وحصول الحرف فيه بذلك الضغط. وعيد بارك الله فيكم، صوت زائد، وطبعا الكلام الذي قلته هو ما قاله العلماء صحيح كله، ولكن الآن نريد أن نجمع هذا الكلام. وعليكم السلام. نجمع هذا الكلام إن شاء الله. هو صوت زائد، عندما نقول أق أق نلاحظ أنه صوت زائد قوي أق جهوري حدث في المخرج. حدث هذا الصوت أين؟ في المخرج، بعد ضغط المخرج. هناك ضغط في المخرج كما قالوا بالأخوة أو الأخوات، قالوا بشدة اتصال العضوين أو ما سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله. وحصول الحرف فيه بذلك الضغط، حصل هذا إذن أو حصلت هذه القلقلة بما في هذه الحروف بذلك الضغط. فهذا هو بالنسبة ل نعم بالنسبة لما نجمعه من الصوت الذي ينتج عندنا حال القراءة. نعم بارك الله فيكم. نعم. والقلقلة أخوة الأحبة، القلقلة صوت قوي، صوت عندما قلنا صوت قوي هو صوت، هل هو آني أو صوت زماني؟ بمعنى آخر، هل هذا الصوت هو صوت في موضعه أم هو صوت جار؟ نعم بارك الله فيكم، آني في موضعه. نعم، إذن هو صوت آني، نعم في موضعه. فلذلك قال العلماء هو صوت قوي آني، آني غير جار، لا يجري هذا الصوت. والتجربة أكبر برهان، عندما نقول أد أق أط أج أب، هذا الصوت لا يجري وإنما آني، أي في موضعه في محله، نعم في مخرجه. لا نقول أق ويجري هذا الصوت، أو أد أو أد ويجري هذا الصوت، لا يجري هذا الصوت أبدا بارك الله فيكم. فبالجملة نقول إذن أن لحرف القلقلة صوتين: صوت لذاته وهو آني، وصوت قلقلته وهو آني أيضا. الصوت الذي يكون أولا وهو في الحقيقة اصطدام الجسمين من غير خروج، هذا الصوت، ولكن بالاصطدام هذا نقول هو آني. ثم صوت القلقلة الخارج كذلك قيل عنه آني. فإذا أق ق أق ق هذا هو ما يسمى آني. كما للشديد المهموس، نلاحظ أن عندنا حرف الكاف والتاء، عليكم السلام ورحمة الله، حرف الكاف والتاء، هل نستطيع أن نقول حرف الكاف أو التاء هو حرف آني في ذاته، آني في ذاته وفي صوته؟ لا، يقول العلولي لا. احسنت، هو فعلا لا، وإنما هو يكون آني ويكون زماني، يكون آني ويكون زماني. كيف هذا أخوتي الأحبة؟ عندما نأتي في الكاف والتاء وبيناه في الدروس التي مضت، نقول أك صوت آني ثم يكون زماني، أي هناك زمن يجري فيه النفس، أخي آدم يجري فيه النفس، وإلا إذا منع هذا جريان النفس فأصبح ماذا؟ أصبح من الحروف الشديدة، من الحروف الشديدة المجهورة الشديدة. فهذا جريان النفس هو يسمى بماذا؟ بالزماني. ولكن كما ذكرنا لكم في ترتيب الحروف الزمانية، هو من أضعف الحروف الزمانية كما بينت لكم، بارك الله فيكم. نعم، فإذا هناك تشبيه، أريد أن أصل إلى هذا الأمر أخوتي الأحبة، هناك تشبيه بصفة الهمس التي في الكاف والتاء وبصفة القلقلة التي في حروف القلقلة. نلاحظ بارك الله فيكم، الآن عندنا هناك نفس خارج بعد حرف الكاف والتاء، وعندنا صوت خارج ولكنه في موضعه في هذه الحروف الخمسة، وهذا بيان ودليل على أن الكاف والتاء حال القراءة لا نأتي بنقول مثلا كورت بهذه الطريقة، أي نأتي بماذا؟ نأتي بهذا الصوت، وإنما نفرق بين صوت القلقلة وصوت النفس، هذا صوت انفجاري وهذا نفس خفيف ولا يسمع إلا همسا، أي هناك همس بسيط. نعم، همس بسيط، نعم، لا نفك المخرج كما نفكه في حروف القلقلة، وإنما يجري فيه الصوت من أوله، من أول المخرج إلى انتهاء هذا النفس الذي يعرف بالمشافهة. أت عفوا أت أت أك، هناك الصوت النفس الجاري، ولكن في حروف القلقلة لا، أك عفوا أق صوت خارج، أط صوت خارج وليس نفس، وليس نفس. وهذا أخوتي الأحبة عندنا بالطبيعة والسليقة والسليمة، السليمة الصحيحة، عندما نأتي إلى القراءة، الكل يجرب ويقرأ هذه الكلمة التي سوف أكتبها الآن. من يستطيع الآن أن يأتي بحرف القاف من غير هذا الصوت الخارج؟ يقول يقرأ الآن لوحده ويقول أنا استطعت أن آتي به من غير أن أخرج هذا الصوت وتكون الكلمة سليمة وصحيحة. لا أريد أن تتكلف، لا أريد الطبيعة السليمة، نريد الطبيعة السليمة. ولذا العلماء رحمهم الله عندما بينوا لنا هذه الصفات من أين أخذوها؟ أخذوها من كلام العرب، عندما كان يقرأ هذا الأعرابي أو هذا يتكلم فأخذوا هذه الصفات منهم. ولذلك البعض نعم اختلف مع البعض في بعض الصفات لأنه سمع من هذا شيء لم يسمعه من الآخر. نعم، فإذا عندما نقول الحذق لا نستطيع أن نقول الحذق، يعني لا بد هناك شيء سوف يخرج، ولكن هذا الخروج سوف يكون بسيط عند من يريد أن يتكلف ولا يخرج هذا الحرف. نعم، سبحان الله. نعم، فإذا هذا هو أو هذه هي السليقة العربية، وهذا هو الصوت الصحيح لهذه الحروف. فإذا بارك الله فيكم، الآن أخذنا هذا الأمر بالنسبة لتعريف هذه الصفة. الآن نأتي بارك الله فيكم عند قولهم أن هذه الحروف اختصت بصفة القلقلة. ما هو الذي جعل أن هذه الحروف هي بالذات فيها صفة القلقلة؟ قبل قليل حروف الصفير عندما قلنا أس قلنا لا صفير فيها، عندما نقول أن لا صفير فيها، فإذا جعلوا السمع وجعلوا الاختبار أن أص الصاد، أس السين، أز الزاي، فجعلوا أن هذه الصفات، أن هذه الحروف الثلاثة هي لهذه الصفات. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، هذا هو الأمر الذي جعل هذه الحروف التي فيها صفتي الشدة والجهر، وهو بمعنى انحباس النفس وانحباس الصوت، جعل هذه الحروف مكتومة لا صوت فيها. انحباس نفس سبحان الله وانحباس صوت يعني لا حرف، ليس وجود صوت. نعم، الشدة والجهر أخي الشيخ محمد، يعني ليس هناك صوت للحرف. فما هو هذا الصوت الذي أتوا به لكي نتعرف على هذا الحرف ونتعرف على هذه الكلمة صحيحة، لكي نعرف مراد الله سبحانه وتعالى ومراد المتكلم منها؟ نعم، فهي صفة القلقلة. فإذا بانحباس النفس وانحباس الصوت، لو نجرب الآن نحبس النفس والصوت في هذه الحروف، لابد من إظهار هذه الصفة لكي تظهر هذه الحروف. نعم، وهذا هو التحريك أو الاضطراب الذي يحدث في المخرج. وهذه إخوتي الأحبة كيف يكون؟ يكون بانفكاك المخرج. نعم، سوف نأتي له الآن إن شاء الله. نعم، فإذا عند انحباس النفس والصوت إخوتي الأحبة ماذا فعلنا؟ أتينا بهذه الصفة. كيف أتت هذه الصفة؟ بانفكاك المخرج، عندما نقول أط نلاحظ، الكل يجرب الآن سوف يلاحظ بعد التصاق المخرج، وأن يحكم هذا الالتصاق بانفكاك هذا المخرج بالتباعد بين العضوين، سوف يرى أو يسمع هذا الصوت لهذا الحرف. فإذا بسبب انحباس الصوت والنفس في هذه الحروف، الصوت غير مسموع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بانحباس هاتين بوجود هاتين الصفتين سببت لنا هذه الصفة وهي صفة القلقلة. الآن كما يذكر الأخوة الآن قبل قليل الأخ آدم والأخ لالولي وبعض الأخوة والأخوات، قالوا حرف الهمزة أيضا ينحبس فيه النفس وينحبس فيه الصوت، فلماذا لم تكن من حروف القلقلة؟ نعم بارك الله فيكم، كتب قبل قليل الأخ آدم جملة لو يعيدها بارك الله فيه، ومن يستطيع أن يجاوب كذلك. الهمزة حرف من الحروف التي فيها صفتي الجهر والشدة، أي انحباس النفس والصوت، كما هي في الحروف الخمسة قطب جد. ولكن العلماء رحمهم الله واللغة العربية ماذا فعلت؟ نعم أخرجت هذا الحرف، وعليكم السلام ورحمة الله، نعم فيها تسهيل وإبدال، تخلص العرب من شدة الهمز بالتسهيل والإبدال، اعتاد العلماء على إخراج بلطف ورفق دون تكلف. نعم بارك الله فيكم، نعم هذا أحسنتم، هذا ما قاله كذلك الإمام مكي وما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله أيضا. نعم نأخذ كما قلنا ما قاله الأخ آدم والبعض، وما قالته الأخت مسلمة والبعض. نعم أن هذا الحرف حرف الهمزة، حرف الهمزة قالوا للصوت الذي يخرج منه وهو ساكن إذا قلقل يكون كالصوت المتهوع، كالإنسان الذي يتهوع، الذي يتهوع، نعم، ويكون كالثعلة كما قيل. ولذا أبو بكر شعبة الراوي رحمه الله الذي يروي عن عاصم قال كنت أود أن أسد أذني بإصبعي عندما كان يقرأ الإمام في الصلاة كلمة مؤصدة، كان يتهوع فيها، يتهوع فيها. فلذلك عندما نسمع الهمزة بهذه الطريقة يعني لا نعم بن عياش بكر بن عياش شعبة هذا الصوت لا يليق باللغة ولا يليق كذلك بالقرآن الكريم. فإذا التهوع كالذي يعني يخرج شيء من جوفه، يعني نقول مؤصدة. عبد الغفار، أخي عبد الغفار، واضح الأمر، يقول مؤصدة كأنه يريد أن يتهوع، وهذا بالنسبة لو قلنا له ائتي بالقلقلة في الهمزة سوف يكون هذا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله. نعم ومنهم من قال كالثعلة، نعم هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، الأمر الثاني ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله كما ذكر الأخ آدم بارك الله فيه، كما قال أخ آدم بارك الله فيه، قال أن الهمزة يعتريها من الإبدال ومن التخفيف كثير في لغة العربي. يعني إيه سعلة؟ السعلة هو السعال أخي بارك الله فيك، السعلة هو السعال، السعال الذي نحن نقول الكحة، لا أدري ماذا تقولون عنها أخي عصام، نعم الكحة، نعم نقولها هذه الكحة، نعم. فأخي عصام واضح الأمر الآن، السعلة، نعم السعلة، نعم بارك الله فيك. ومنهم من قال نعم وما يعتريها من الإبدال أيضا، أحسنت أخي شيخ محمد، نعم لأن العرب عندها هذه الهمزة حال سكونها صعبة في القراءة أو في اللفظ، فكان منهم من يبدلها ومنهم من كان يحذفها، وإن كانت متحركة كذلك كانوا يسهلونها وهكذا، يعني وكانوا ينقلون حركتها إلى الساكن الذي قبلها كما نرى ونسمع في القراءات كما تعلمون، فيعتريها من الإبدال ومن التخفيف شيء ما شاء الله عجيب، وتبدل أحيانا في لغة العربي ليس في القرآن، الهمزة إلى هاء والهمزة إلى ياء والهمزة إلى حرف آخر، فكثير ما تبدل هذه الهمزة. نعم فإذا علينا أخي محمد بارك الله فيك، إذا الهمزة الآن علينا أن نخرجها بلطف لكي لا تكون في لا يكون فيها، لأن ليس فيها صفة القلقلة. ومن يقرأ بتحقيق الهمزة الساكنة إذن عليه بالإتيان بهذه الطريقة من غير تكلف عليكم السلام ورحمة الله. فنقول مثلا مؤصدة يأكلون يأجوج ومأجوج، ما نأتي بالصوت الذي كما قلنا يأتي كالتهيع، ولا أي البعض ماذا يفعل يقول بما أن ليس فيها قلقلة فإذا نجري أو نجري فيها الصوت، فيقول مثلا مؤصدة مؤصدة يجري بها الصوت. نعم، لأن يظهر صوت يشبه التهوع والسحنة. أحسنت أخي شيخ محمد بارك الله فيك. نعم، هذا بالنسبة للهمزة. طبعا هناك أخوتي الأحبة من يقول أو هناك مصطلح يذكرونه في القلقلة عندما يعرفون صفة القلقلة، يقولون النبرة. ما هي النبرة؟ يقول نبرة زائدة أو نبرة قوية. هل النبرة هنا فيها أو هناك خلاف أو فرق بينها وبين الصوت؟ النبرة عندما قلنا صوت زائد أو صوت، نعم هو الضغط على الحرف، نعم هذه هي النبرة. ولكن في المعاجم، نعم في المعاجم ذكروا وخاصة في اللسان ابن منظور، نعم هو رفع الصوت أو صوت قوي. أحسنت يا تجويد، أحسنت لا تنسى ذكر الله. نعم هذا ما قاله أو ما قيل أخي حبيب النور في المعاجم، قيل أن النبرة هي الصوت المرتفع أو العالي. إذن هذا الصوت الزائد والذي يسميه أهل الأصوات أخوتي الأحبة النبرة، أو يسمونه كلهم أهل الأصوات الصوت الانفجاري الشديد. فإذا لا خلاف نعم بين النبر، نعم أو النبرة، النبرة أخي الحبيب النبرة كما يقولون أنها، منهم من قال أنها نبرة زائدة قوية، نعم نبرة زائدة قوية. أما النبر أخي أبو النور، النبر هو بمعنى نعم ضغط الصوت أو ما يسمى بالهمز، يسميه البعض الهمز لأن الهمز يأتي بضغط الصوت، هذا هو النبر على الحرف. وأما النبرة هي كما نعم قلنا هو الصوت العالي أو الصوت المرتفع كما ذكر الأخوة والأخوات. نعم الآن نأتي إلى كيفية نطق هذه القلقلة، بما أن الناظم رحمه الله سوف يبين لنا. نعم ذكر في حرف أكثر من آخر هو النبر، نعم ويسمى كذلك الضغط أخي آدم النبر، نعم في اللغة يسمى بالضغط أو بالهمز. نعم كذلك بارك الله فيكم الناظم رحمه الله بين في منظومته أحوال القلقلة في الحروف، ولكن سوف نأتي بها اختصارا هنا وسوف نشرحها إن شاء الله عند الوصول إلى قول الناظم وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. نأتي الآن إلى بعض الأمور التي فيها ونجعل إن شاء الله التفصيل في موضعه. القلقلة هل تكون في المتحرك أو في الساكن أو في المشدد؟ نعم بارك الله فيكم، تكون في الساكن، لا تنسى ذكر الله، يقول في الساكن في الساكن في الساكن، نعم في الحرف الساكن، هذه في المتحرك وفي الساكن أبين أخي أبو النور، ممتاز. وتسقط مع المشدد قرباء، الساكن المتحرك المشدد فيها خلاف، نعم لكن أوضح، نعم بارك الله فيكم، نعم هذا ما أردناه. نعم يكون إذن، نعم هي صفة لازمة، هي صفة لازمة، هذا ما نقرره أو يقرره بعض العلماء أخي التجويد، ولكن هناك من قال أن القلقلة ليست إلا للساكن، وعبروا بالساكن وهو الوقف، وهذا تعريف القدماء، تعريف المتقدمين، كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله قال أنهم قالوا بأن القلقلة في الحرف حال الوقف أو الموقوف عليه، نعم الموقوف عليه. فبين الناظم رحمه الله في كتابه النشر قال الموقوف عليه يقصد به الحرف الساكن عند المتقدمين، الحرف الساكن عند المتقدمين. فهذا إذن سواء كان ساكنا حال الوصل أو ساكنا حال الوقف، فالقلة واضحة وبائنة أكثر من غيرها. الآن نأتي للمشدد، لأني قرأت في بعض ما كتب الأخوة والأخوات قالوا المشدد ليس فيه صفة القلقلة أو لا تظهر صفة القلقلة، نعم سواء كان متوسطا أو كان متطرفا السكون هذا، فنأتي بصفة القلقلة هذه واضحة وبائنة. ولكن العلماء كذلك بينوا مراتب لها، قالوا في حال الوقف أبين من ما هو في حال الوصل، نعم. ولكن هل الحرف المشدد فيه صفة القلقلة أم لا؟ لأني قرأت عند البعض لا توجد صفة القلقلة في الحرف المشدد. المشدد بارك الله فيكم، نعم إن كان حال الوقف كان أبين، نعم كان أبين، كان أبين من الساكن المخفف. لماذا؟ قلنا لأن المشدد عبارة عن حرفين، المشدد عبارة عن حرفين، فعندما نقول وتب وتب، نعم القلقلة الكبرى أخي لالولي هي ما قيل عنها في حال الوقف، والقلقلة الصغرى ما قيل عنها في حالة الوصل. أما بالنسبة للحرف المشدد هي تدخل في القلقلة الكبرى، ولكن تأخذ، نعم حرف مضاعف، أحسنت أخي عبد الرحمن، نعم فهو حرف مضاعف، أي يأخذ كما قلنا وزن حرفين، يأخذ وزن حرفين. بالأمس ذكرنا هذا الأمر حال التصحيح، قلنا الحرف المشدد يأخذ وزن حرفين في اللفظ، نعم الساكن يخرج بالتصادم والمتحرك بالتباعد. الآن نأتي إلى أن نسكن الحرف الأول ثم نقلقل الثاني، هل هذا الكلام تقصد فيه سؤال أخي آدم؟ طبعا، والثاني في المشدد، طبعا نحن نلفظ المشدد أخي الحبيب، نلفظ الحرف المشدد، الحرف المشدد نلفظه حرفا واحدا، حرفا واحدا، لا يعني نميز بين الأول والثاني فيه، مثل كما يفعل البعض في كلمة مثلا في لفظ الجلالة الله، يرقق اللام الأولى ويغلظ الثانية من حيث اللفظ عنده، لا نجعله حرفا واحد، نعم الحق وتب الحج، نعم فقط نأتي بالحرف وشدته ثم نأتي بالقلقلة. تفضل أخي الحبيب، نعم الشدة ثم القلقلة هذا هو الأصل، نعم أحسنت، نعم اللسان يرتفع ارتفاعة واحدة، نعم اللسان أو المخرج يكون في موضع واحد، مثال حرف الباء تجويد ليس فيه حركة اللسان، كنا نقول أب أب، ولكن هذا على الغالب، عندما قال العلماء اللسان على القالب على الغالب عفوا، نعم. فإذا هذا هو، نأتي إلى المتحرك الآن، هل المتحرك الآن هم أجمعوا على أن الساكن به هذه الصفة، هل الحرف المتحرك به صفة القلقلة أم لا؟ الحرف المتحرك عندما نقول قال، عندما نقول بسم الله، تفضلوا أخوتي الكرام أهل المغربي، تفضلوا بارك الله فيكم، من عنده الصلاة فليتفضل ولا ينسان وينسى الأخوة والأخوات من الدعاء، نعم الكل نعم يقول نعم يكون. إذن أين صوت القلقلة عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني القلقلة في المشدد ولكن في الوقف تكون أبين. نعم في حال الوقف على المشدد أبين، وتكون في المشدد باعتبار أنها حركة كما ذكر الأخوة الآن. عندما نقول مثلا حرف المشدد حال الوصل مثلا الحج أشهر معلومات، نعم عندما نعم لم أقرأ الكلام الأخوة الذين كتبوه يكون مع الحركة ولكن ضعيف جدا، يذهب أكثر مع أكثره مع الحركة ضعيف. عندما يكون متحرك وسط الكلمة تظهر قلقلة أكثر، يكون متحرك وسط تظهر قلقلة أكثر ضعفته الحركة، لا يظهر صوتها لأن الحرف متحرك تكون نسبية. نعم لا حركة الحرف نعم هو الذي يأتي لكن على القلقلة الحركة حتى ضعف الصوت. نعم بارك الله فيكم، إجابات جميلة وجيدة، جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. نعم فإذا نقول إذن أولا عندما قلنا أن القلقلة أليس هو اضطراب؟ أليس هو تحريك؟ القلقلة ألم نقل عنها اضطرابا وتحريكا في المخرج؟ نعم قلنا هذا. والحركة أخوتي الأحبة هي بنفس هذا الأمر تخرج الحركة، بنفس هذا الأمر تخرج الحركة. كيف؟ أي بانفكاك المخرج، بانفكاك المخرج لكل حركة سواء كانت الفتحة أو الكسرة أو الضمة تخرج بنفس ما نفعله في القلقلة ولكن بالزيادة فيها، بالزيادة فيها. فإذا هناك أصل القلقلة وجدت في الحرف المتحرك، وجدت في الحرف المتحرك، ولكن الحركة هنا كما ذكر بعض الأخوة وبعض الأخوات قالوا أن الحركة عندما أتينا بها نعم زادت على هذه الصفة، فكأنها أصبحت ماذا؟ فكأنها أصبحت داخلة في صوت الحركة. وإن لم تسمع كيف؟ إن لم تسمع أخي لالولي ماذا تقصد؟ إن لم تسمع متحرك مطلقا وغير المقدور عليه. نعم تقصد القلقلة، القلقلة نعم وإن لم تسمع، نعم وإن لم تسمع، لأن ما هي القلقلة؟ قلنا بارك الله فيكم قلنا هو بسبب صفتي الشدة والجهر انفك هذا المخرج فخرجت هذه الصفة لكي تظهر لنا هذا الحرف. الآن هذه الحركة أتت لتبني هذه الكلمة أو تعرب هذه الكلمة، أليس كذلك؟ فلا بد من الإتيان بهذه الحركة، لا مجال من عدم الإتيان بها. فإذا كأن صفة القلقلة بدأت في الحرف والحركة أكملتها. فإذا نلاحظ أن نحن نسمع حركة كاملة، وهذا ما يجرنا أخي الحبيب لالولي إلى أمر. نسمع بعض القراء وبعض الأئمة عندما يقف على حرف القلقلة، يقف على حرف القلقلة شيخ محمد يقول مثلا قل هو الله أحد، نلاحظ الله الصمد، نسمع هذا الأمر أليس كذلك؟ هو يريد أن يأتي بالقلقلة ولكن ماذا يفعل؟ يزيد هذا الأمر فيصبح حركة. نعم يصبح حركة مسلم، نعم فيكون نعم أحد، الدال هي نعم الآن الحركة. لو قلنا قل انطقها بالفتحة لا يستطيع أن يقول غير هذا اللفظ أحد بهذه الطريقة. مسد، لكن نحن نقول أن القلقلة هو شيء والحركة شيء آخر، ولكن في هذا الموضع أن الحركة نقول ارتبطت وشاركت هذه الصفة، فالسامع يظن أن هذه ليس فيها صفة القلقنة، ولذلك قالوا أن هذه الصفة صفة لازمة، وإلا أن قلنا عنها صفة عارضة، وهذا ما ذهب إليه البعض أخوة الأحبة بأن القلقنة لا تكون إلا في الساكن، لعدم يعني بيان هذه الصفة في الحرف المتحرك، لوجود هذه الحركة التي شاركت هذه الصفة فأخذ هذا الحرف صوت الحركة وغطى على هذه الصفة فإذا بارك الله فيكم نقول إذا في المتحرك توجد هذه الصفة صفة القلقلة، نثبت هذه صفة القلقلة، ولكن الحركة هذه عند اشتراكها بهذه الصفة فغطت على كما ذكر أحدهم غطى على هذه الصفة بالصوت الزائد الذي هو يكون بالفتح أو بالكسر أو بالضم، فهذا هو الأمر الذي اتفق عليه جمهور علماء أهل التجويد بأنها توجد في الحركة أيضا كالنون بالضبط، كالنون عندما نقول النون فيها صفة الغنة أليس كذلك، عندما تأتينا النون مشددة عندما نقول إن الذين، نلاحظ إن الذين، نلاحظ النون التي في الذين الذي عد للقلقلة أربع مراتب آخرها المتحرك. نعم، وليس فقط صاحب القول المفيد الشيخ محمد مكي فقط، وإنما بل هناك أكثر من قول قيل بهذا، وخاصة عند شرح قول الناظم رحمه الله وبين مقلقلا إن سكن، أي بمعنى أن هذه القلقلة موجودة ولكن بينها وأوضحها حال السكون، حال السكون تكون الغنة أبين لأن زمنها أطول. نعم، فعندما نقول إن الذين، هل هنا الصفة الآن الموجودة في النون المشددة الذين هذه ليس فيها صفة الغنة، الذين هل لا يوجد فيها صفة الغنة؟ بل يوجد، أليس كذلك؟ نعم، فإذا الذين فيها صفة الغنة كذلك أيضا صفة القلقلة بهذه الطريقة، فإذا هناك صفات، إذا علينا أن نأخذ بهذا الأمر وهذه القاعدة أن هناك صفات تكون في حالات أوضح من حالات أخرى، وكما بينا في الهمس وقلنا الهمس حال المتحرك أبين مما هو في حال السكون كما قرره العلماء رحمهم الله، فإذا صفة القلقلة يعني موجودة في المتحرك، فلذلك كما قال الأخ قبل قيلالولي أن هناك من رتب القلقلة مراتب القلقلة إلى أربعة، فأقواها قال الوقف على المشدد، الثاني قال الوقف على المخفف، الثالث قال الساكن الموصول، الرابع قال المتحرك، المتحرك هذا ما قاله، وإلا أن نقول ممكن أن نقول المتحرك، المتحرك إن أخذنا حركته معه قلنا بل هو في أقوى حالاته، عندما نقول ق ق، عندما نقول ب ط د وهكذا ج، هذا في أقوى حالاته، ولكن هذه بالنسبة للحركة معه، بالنسبة للحركة معه. الآن نأتي إخوتي الأحبة، نعم نأتي إلى أمر يعني ورد السؤال فيه، نعم ب ط ج د ق، نعم بو طو دو جو قو، كلها تكون فيها يعني هذه الصفة موجودة سواء بالفتح أو بالكسر أو بالضم، أو بالضم تكون هذه الصفة موجودة في هذه الحروف الخمسة. أيهما أقوى في القلقلة؟ أي الحروف أقوى في القلقلة؟ أنه لا يصاحب القلقلة تحريك الفك، لا يصاحب القلقلة تحريك الفك. لحظة أخوة الأحبة، خلنا نأخذ ما قاله الأخ آدم. قال لي بعض الشيوخ أنه لا يصاحب القلقلة تحريك الفك. نعم نعم أحسنت، لا يصاحب تحريك الفك. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لوهو ساكن، لكن عند التحرك، عند الحرف المتحرك، قلنا هذا التحرك في الفك الموجود هذه بالنسبة للحركة ليست للقلقلة، بالنسبة للحركة. ولكن هل هذه بدايتها، بداية الحرف، بداية الحرف تكون فيه صفة القلقلة؟ نعم نعم يكون فيه، نعم، وهو التباعد بين المخرجين، هو أول ما يتباعد المخرج هذه صفة القلقلة. وسبحان الله، أستمع لبعض القراء كأنهم يأتون بصفة القلقلة في المتحرك دون الحركة، وهذا ما أسمعه كثيرا. لا أريد أن أسمي، ولكن أسمعه حتى يعني معنا أحد الشيوخ حفظه الله، وكنت أقرأ عليه، يقرأ بهذه الطريقة، يقول مثلا قا، نلاحظ قال الله قا، يعني يأتي كأنه صوت انفجاري في البداية ثم يأتي بتكملة الحرف. نعم، لا ترانا عندما نأتي بالقلقلة. نعم، ولكن القلقلة أخي الحبيب آدم بارك الله فيك، ملحوظة ممتازة. نعم، ولكن هذه القلقلة تعرف بالسماع أيضا، تعرف بالسماع. ولذلك عندما نقول لأحد الأخوة حال القراءة ماذا نقول له؟ نقول له لا تأتي بصوت ماذا؟ بصوت الضم فيها أو بصوت الكسرة فيها. نعم، كما يقول أخ لولي، يعني لا تأتي بإشمام فيها، سواء بإشمام ضمة أو بروم كسرة أو بفتح، باختلاف فتحة، فهذا نعم طبعا لا نأتي بها، ويعرف من السمع من حيث التمرين. نعم، من حيث التمرين. نعم، فإذا بارك الله فيكم. نعم الشيخ الكفيف، نعم أحسنت. نعم، فالآن نحن يعني نقرأ ونحن لا نراكم، لا نقول شيخ ولكن كالمدرس الكفيف. نعم، كالمدرس الكفيف. نعم، فإذا بارك الله فيكم، كنا نتكلم عن حروف القلقلة. هناك من كتب يعني لنا ولكن لم أستطع أن أقرأ. قلنا ما هي الحروف، أقوى الحروف في القلقلة، أقوى الحروف في القلقلة ما هو أو ما هي؟ ننهي إن شاء الله الدرس على صفة القلقلة بإذنه تعالى. حرف الطاء، الطاء وأوسطها في الجيم وأدناها في القاف والباء والدال. الطاء الطاء الطاء، عصام يقول قاف ومسر القاف والتزويد القاف، الطاء في الدرجة الأولى ثم الجيم ثم الثلاثة المتبقية طاء. نعم بارك الله فيكم. نعم، الكلام من قال الطاء ومن قال القاف، هنا نلاحظ كل في هذا الأمر، نعم كل في هذه الأمور بارك الله فيكم، نلحظ أمر. أنا كان مرادي هذا الأمر، أن سوف منهم من يقول طاء ومنهم من يقول قاف. نلاحظ أو نسمع لقول الإمام الشاطبي رحمه الله عندما قال وفي قطب جد، وفي قطب جد خمس قلقلة علا وأعرفهن القاف كل يعدها. من قال القاف أنها القاف، قالوا أن أصل القلقلة في القاف، أصل القلقلة في القاف. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن لا خلاف عند القراء وعند العلماء علماء التجويد وعلماء اللغة وعلماء الصوتيات أن القاف من حروف القلقلة، أن القاف من حروف القلقلة لا خلافة. ولكن منهم من اختلف عن الطاء وعن الجيم وعن الدال وعن الباء، منهم من اختلف عن هذا الأمر. ولكن هذه الخمسة طبعا أكثر العلماء اتفق عليها، ولكن عندما نقول القاف قالوا أن أصل القلقلة في القاف، وعندما نقول أقوى الحروف بالنسبة لي من حيث قوة هذه الحروف فنقول الطاء، هذا كلام صحيح، حرف الطاء. وأقواها في القلقلة هو حرف القاف، وهو أصل الحروف، وهو أصل حروف القلقلة، وهو أصل حروف القلقلة. كما قلنا في الإطباق، قلنا أضعفها الظاء، أي أضعف حروف من حيث الإطباق، من حيث الإطباق، ولكن من حيث الصفات سوف تكون الصاد هي الأضعف. كذلك الطاء والقاف من حيث الصفات الطاء أقوى الحروف، الطاء أقوى الحروف، ولكن بالنسبة لصفة القلقلة كما بين يعني الإمام الشاطبي رحمه الله ومن شرح الشاطبية قالوا أن القاف هو الأصل في حروف القلقلة وهو أقواها. كذلك أقوى الحروف القلقلة هو القاف، ولذلك نسمع هذه النبرة القوية نسمع هذه القوية. ولكن بالنسبة لحرف الطاء يعني لا نستطيع أن نقول عنه ضعيفا، وإنما نقول عنه كذلك هو من الحروف القوية التي تشارك الطاء في القوة في قوة القلقلة، وهذا نظرا إلى قوة هذا الحرف بالنسبة لصفاته. فإذا نقول القاف والطاء، القاف والطاء، أق الط أق الط. وحرف الطاء كما تعلمون بارك الله فيكم منهم من قال أنه فيه صفة الهمس، وهذا بيناه في لما تكلمنا عن تعريف الحروف. هناك من قال أن الطاء في مهموسة، فهذا إن كانت مهموسة أخرجت من صفة القلقلة، ولذلك نسمعها عند الكثير صراط الذين أنعمت عليهم. نلاحظ صراط ط، نلاحظ هذا الهمس وجريان هذا النفس، والأصل أن يكون فيها إذا أخذناها بما عرفها علماء التجويد بحبس النفس والصوت صراط الذين ط الذين، وليس صراط الذين ط ط. فلو وضعت راحة يدك عند فمك سوف تجد هناك نعم نعم. ومنهم من قال أن التاء، ومنهم من قال أن الكاف كما سر، منهم من قال التاء والكاف من حروف القلقلة، نعم كالإمام سيبوي جعل التاء من حروف القلقلة، نعم القاف والطاء نجعلهما في مرتبة واحدة بالنسبة لصفة القلقلة، بالنسبة لصفة القلقلة. وهذا جمع بين الأقوال في قول أن القاف أصل القلقلة وأعرفها، وأن الطاء أقواها من حيث الصفات. نعم تجد هواء هذا في الطاء، وهذا أمر غير صحيح، ولكن من يأتي به يأتي بهذه الصفة أو بهذا الهواء يظن أن هذه بهذا الشيء يفخم الحرف أكثر. نعم هذا بالنسبة إخوتي الأحبة بالنسبة لصفة القلقلة التي مرت معنا اليوم، وممكن أطلنا فيها قليلا لأنها تحتاج الإطالة وتحتاج يعني التفصيل فيها. فإن كان هناك سؤالا أو أي أمر، نعم إن شاء الله نقف على هذا الحد بارك الله فيكم. وهذه طبعا هذين البابين باب المخارج وباب الصفات، وطبعا مدار علم التجويد، مدار علم التجويد. فإن فهمنا المخارج والصفات نظريا وحقيقيا، نظريا وتطبيقيا سوف نستطيع أن نقرأ قراءة صحيحة. طبعا النظري والتطبيقي، الأمر النظري والأمر التطبيقي. هناك بلاد الأطفال الآن من يقول يمين الحرف من قلقل الكسر، ومنهم من يقول يمين كسر من نعم. هذا طبعا في بارك الله فيك، نعم هذا ما قاله في تشويش الصوت. الآن هل ما زال هناك تشويش وخرخشة؟ يوجد وشوشة ما زال؟ صوت أوضح الحمد لله، نعم خير إن شاء الله. نجاوب على كلام الأخ الغرباء، قال أن هناك من يقول أنها تمال إلى مثلا الكسرة، وهناك من قال تمال إلى الفتحة، وهناك من قال تمال إلى الضمة. هناك أقوال أخوتي الأحبة بالنسبة لكيفية نطق القلقلة. القول الأول منهم من قال أنها تأخذ شيء من حركة ما قبلها، من حركة ما قبلها، ولذلك نحن عندما نقول القلقلة ما هي؟ وتحريك وشيء من الحركة، فقالوا تأخذ من حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مكسورا فقربت إلى الكسرة، وإن كان ما قبلها مفتوحا قربت إلى الفتحة، وإن كان ما قبلها مضموما قرب إلى الضم، وإن كان ما قبلها ساكن تقرب إلى ماذا؟ قوة الأحبة. إن شاء الله أولا نكمل من هذا بارك الله فيك. لا تقرب إلى شيء، لماذا أخي الحبيب؟ حال الوقف لا يجتمع ساكنان أخي أبو النور، حال الوقف أليس يجتمع، يجوز اجتماع ساكنين حال الوقف؟ إذا ممكن، فإن كان ساكنا سؤال بسيط يعني نرجع إلى ماذا يكون نطقه. غرباء يقول لا شيء، تقلقل ساكنة، لا لا على هذا القول، على هذا القول الآن. نعم طبعا من قال ما كان قبلها ساكن، لا ما قبلها ساكن، نأخذ ما قبل الساكن، ما قبل الساكن، ك عندما نحكم على حرف الراء، على حرف الراء نقول ساكن ما قبله ساكن ما قبله مكسور، أي هو مرقق، فإذا نقول ساكن ما قبله ساكن ما قبله مكسور فيؤخذ بالكسر كطريقة الكسر أو فيه شيء من الكسر، هذا قول. نعم ما قبل الساكن، هذا قول، وهذا ما ذهب إليه الشيخ السمنودي رحمه الله، ويعني جعل فيه أبياتا. وهناك من قال إلى الفتح دائما، إلى الفتح دائما، قريبة إلى الفتح دائما، هذا قول آخر. القول الثالث وهو قول يعني فيه ضعف في مواضع، وهو أن يأخذ ما يوافق الحركة، حركة الحرف الذي يليه، وهذا سوف لا يتمكن، لا يعني نتمكن منه إن كان هناك حال الوقف وليس بعده حرف فلا نستطيع، فإذا هذا القول الثالث. القول الرابع وهو القول المختار عندنا كما نأخذه من شيخنا حفظه الله، وهو أن هذا الحرف لا يقرب إلى أي حركة، وإنما يكون ساكن في موضعه، ولذلك عندما بينا في تعريفه قلنا هو صوت في مخرجه. عندما نقول مثلا الحق، نلاحظ في مخرجه، لا نقول الحق ق أو الحق شيء من الكسرة، فهذا الأمر الذي نحن نرجحه كما أخذناه مشافهة من شيخنا حفظه الله، بأن لا نقربه إلى أي حركة ما، وإنما يكون حال السكون حال السكون، ويكون الصوت في المخرج لا ينتشر لا يمنة ولا يسرة. ولذلك قال الأخ آدم قبل قليل، نعم بارك الله فيه، عندما قال هل يتحرك فيه الفك أم لا يتحرك، فقلنا لا يتحرك فيه الفك، أن الحرف المتحرك صحيح، أما ضم الشفتين وانخفاض الفك واللسان في الكسر وفتح الفك قليل عن الحرف المفتوح. أحسنت، نعم بارك الله فيه، نعم فهذا هو في أمر الحركة، فإذا لا يأخذ شيء أو لا يأخذ شيئا من الحركة أبدا. نعم، هذا بالنسبة للحرف المقلقل حال النطق به. من المستشفى إنك ميت. نعم، أنه ميت أو أنه في مستشفى. نعم، لا يتحرك، فهو في موضعه، في موضعه. نعم. أما بالنسبة لمراتب الحروف من حيث القلقلة أو من حيث القوة، طبعا هذا الأمر نعم لا، هناك حركة فيه ولكنه على السرير أخي أبو النور، فإن ربطناه سوف لا يخرج هذا الصوت منه. نعم، فبارك الله فيكم. الأمر الأخير الذي يعني سأل فيه أو سألت فيه الأخت، قالت ما هو تدريج الحروف من حيث القوة؟ قلنا القاف والطاء أعلاها، ثم نأتي إلى باقي الحروف ونرى قوة هذه الحروف من حيث قوة الصفات التي فيها. وإن شاء الله طبعا بعد ما ننتهي من هذه الصفات سوف نتعرف على قوة الحرف وضعفه، وسوف يعني تشاركوني إن شاء الله في درس كامل بإذنه تعالى في تعريف هذه الحروف. كل أخ إن شاء الله سوف يعني يأخذ اللقط ويتكلم لنا عن تعريف الحرف كاملا من حيث المخرج واللقب والصفة والقوة والتفخيم والترقيق، فهذا سوف نجعله درس خاص إن شاء الله. فإذا كل حرف قلنا القاف والطاء أقواها، ثم يليه طبعا الحروف من حيث القوة، من حيث الصفات، من حيث الصفات. نعم، فهذا إن شاء الله يعني الأمر نتوقف عنده بارك الله فيكم. وإن شاء الله لقاؤنا يوم بإذنه تعالى يوم الأحد، إن يعني إن استطاع الدكتور فريد أن يدخل من مكة، يعني هو الآن في العمرة في مكة المكرمة، قال لي يعني سوف يكون على اتصال إن شاء الله، فإن استطاع سوف يدخل إن شاء الله، وإن لم يستطع سوف يعني أخبركم أو أضع رسالة الأخ آدم أو أحد الأخوة، فإن شاء الله نبين أن لا يوجد درس يوم الأحد. والدرس طبعا يكون الساعة 10:30 أو 11:30 في هذا، يعني بين 10:30 إلى 11:30، هذا دروس الدكتور فريد التوني حفظه الله في العقيدة الواسطية، في العقيدة الواسطية، وهو يوم الأحد. وإن شاء الله لقاؤنا نحن إن شاء الله بإذنه تعالى إن كان في العمر بقية إن شاء الله يتجدد يوم الاثنين مع رواية ورش. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفيعا لنا يوم القيامة بإذنه تعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وأن ينصر إخواننا المجاهدين من المسلمين في جميع بقاع الأرض في فلسطين وفي غيرها. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أعنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أعنهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عليك بأعدائهم أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائهم أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا فيوم هامان فرعون، اللهم ولا ترفع لهم راية ولا تجعل لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية، إنك على ذلك قدير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله